بسم الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: المسألة الثالثة في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه. اعلم أن الشارع إذا أمر بفعل فهل يحصل بالمرة الواحدة امتثال المأمور أو لا يحصل إلا بتكرار الفعل والدوام عليه؟ قد اختلف في ذلك الأصوليون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: المسألة الثالثة في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه. هذه هي المسألة الثالثة من مسائل الأمر العشرة التي وعد المؤلف رحمه الله بذكرها وإيرادها في هذا الكتاب. وهذه المسألة تتعلق بمسألة التكرار، بمعنى أن صيغة الأمر هل تدل على طلب تكرار الفعل، والتكرار هو الإتيان بالفعل مرة بعد أخرى، يعني كلما انتهى من الفعل أولا شرع فيه مرة ثانية إلى أن يقال له يكتفى بهذا الحاصل. فهذه هي صورة المسألة. وقد ذكر أن الأصوليين قد اختلفوا في ذلك، فذهب بعض العلماء إلى أن الأمر لا يقتضي التكرار وإنما يقتضي المرة الواحدة، يعني صيغة الأمر تدل على المرة الواحدة ولا يدل على التكرار، يعني لا يطلب التكرار ولا يلزم إلا بدليل خارجي. وهذا القول هو الذي ذهب إليه أكثر الشافعية وأكثر المالكية، ورجحه ابن القصار البغدادي رحمه الله المشهور. وحجة هؤلاء أن المكلف إذا أتى بالفعل مرة واحدة فإنه يصح لغة وعرفا أن يقال بأن فلان قد امتثل الأمر ولا يستحق التوبيخ بعد ذلك. وقالوا لو قال الوالد لولده اسقني ماء فسقاه مرة واحدة فقد امتثل الأمر بذلك، ولا يحسن توبيخه لا في اللغة ولا في العرف. فهذا المعنى يقول دليل على أن الأمر إنما يدل على المرة الواحدة ولا يدل على التكرار. لكن ذهب أكثر الحنابلة كما ذكره ابن تيمية رحمه الله، كما ذكره علاء الدين بن اللحام رحمه الله، ذهب أكثر الحنابلة إلى أن الأمر يدل على التكرار، بمعنى أنه يلزم المكلف الإتيان بالفعل حسب الإمكان، وقيدوه بحسب الإمكان لأنه لا يتصور في المكلف أن يأتي بجميع التكاليف المأمور بها في وقت واحد، ولهذا قالوا بحسب الإمكان. وهذا الذي ذهب إليه أكثر الحنابلة كما عرفنا، ومستندهم في هذا هو القياس على النهي. قالوا كما أن النهي يدل على التكرار والاستمرار والدوام فكذلك الأمر، بجامع أن هذا طلب وهذا طلب، فبجامع الطلب بينهما قاسوا الأمر على النهي. فكما أن النهي يقتضي الاستمرار والدوام والتكرار باتفاق العلماء، قالوا كذلك صيغة الأمر. وذهب آخر من العلماء ونسبه بعض أهل العلم إلى المحققين من أهل العلم، فقالوا بأن صيغة الأمر لا تدل على المرة ولا تدل على التكرار، وإنما تدل على طلب الماهية فقط، تدل على طلب الماهية، يعني على طلب وجود الفعل بغض النظر هل هو لمرة واحدة أو لمرات متعددة. ومستندهم في هذا هو اللغة العربية، فإن صيغة افعل في لغة العرب لا تدل إلا على إيجاد الفعل، وليس في اللفظ دلالة لا على المرة ولا على التكرار أيضا. فأخذوا بما يقتضيه موجب اللغة. وأما قول الفريق الأول بأن الآتي بالمرة الواحدة يتحقق فيه الامتثال ولا يستحق التوبيخ، فأجاب عنه هؤلاء بأن الامتثال قد تحقق هنا والتوبيخ قد انصرف عنه، لأن الامتثال لا يتحقق إلا بالمرة الواحدة على الأقل، فحقيقة الامتثال للأمر لا تتحقق إلا بالمرة الواحدة، فكانت المرة الواحدة واجبة لتوقف معنى الامتثال عليها لا لأن صيغة الأمر تقتضيها. فوجوب المرة الواحدة لم يؤخذ من الصيغة، وإنما أخذ من توقف الامتثال وهو واجب على المرة الواحدة على الأقل. وأما القياس على النهي فهو قياس مع الفارق، لأن هناك فرقا بين الأمر والنهي، فإن الأمر يقتضي وجود الماهية والنهي يقتضي عدم الماهية، وعدم الماهية لا يتحقق إلا بإيش؟ إلا بالاستمرار والتكرار والدوام على الكف عن الفعل. فإنه لو شرب الخمر مرة واحدة فإنه يصح أن يقال بأن فلان لم يمتثل النهي. لماذا؟ لأن النهي يدل على عدم وجود الماهية، والماهية قد وجدت بالمرة الواحدة. وأما الأمر فإن الأمر إنما يدل على طلب الماهية، وهذه الماهية إنما تتحقق بالمرة الواحدة، فإذا وجد سقي الماء كما في المثال السابق مرة واحدة فقد تحقق الامتثال بهذا، فبينهما فرق في الحقيقة، وبالتالي لا يصح أن نقيس الأمر على النهي. لكنه على الخلاف الذي عرفنا في هذه المسألة، كما قال صاحب المراقي رحمه الله: فهل لمرة أو إطلاق جلى أو التكرر اختلاف من خلا. فقيل يعني للمرة، وقيل للتكرار، وقيل لطلب الماهية. فهذا الخلاف في هذه المسألة التي أشار إليها. نعم. وبنى ابن خويزة من داد من أصحابنا على هذا الأصل مسألة التيمم، هل يجب لكل صلاة أو يجزئ التيمم الواحد ما لم يحدث؟ وبنى ابن خويزة من داد، ابن خويزة من داد من فقهاء المالكية، وفي ضبط اسمه وجوه كثيرة، لكن المشهور من هذه الوجوه ابن خويزي من داد بكسر الزاي وفتح الميم، هذا هو الضبط المشهور كما ذكره الزبيدي في تاج العروس وغيره. وفيه وجوه أخرى أشار إليها الحافظ ابن عبد البر أيضا، منها سكون الزاي ابن خويز من داد أو من داد، والميم فيها الكسر وفيها الفتح وفيها الإبدال بحرف الباء، خويزي بن داد، وفيها الدال وفيها الذال المعجمة أيضا، من داد ومن ذاذ ومن داذ. على عادة العرب الكلمة إذا كانت عجمية تكلموا بها على وجوه كثيرة ولم يلتزموا وجها واحد. فالفقيه ابن خويزم من داد رحمه الله بنى على هذه المسألة أو على هذا الأصل مسألة التيمم، على هذا الأصل يعني على هذه المسألة الأصولية وهي الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي، بنى على هذا الأصل مسألة التيمم، بمعنى أن الإنسان إذا تيمم لصلاة ثم دخلت عليه صلاة أخرى فهل يلزمه التيمم مرة أخرى أو يكفيه التيمم الأول الذي سبق ما لم يحدث؟ طبعا إذا أحدث لا خلاف بين الفقهاء في أنه يلزمه الوضوء إن وجد الماء أو التيمم إن عدم الماء، لكن إذا لم يحدث ودخل عليه الوقت الثاني فهل يلزمه الوضوء أو لا يلزمه؟ جمهور الفقهاء قالوا يلزمه التيمم، وأن التيمم واجب لكل صلاة لكل فريضة. لماذا؟ لأنهم يعتبرون التيمم طهارة ناقصة مرتبطة بحال الضرورة، وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة أمر المكلف بطلب الماء إذا دخل وقت الصلاة فيلزمه أن يطلب الماء، فإذا لم يجد الماء يلزمه التيمم، فجعلوا التيمم باللوازم الطلب وعدم وجود الماء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو قول عبد الله بن عباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه يكتفي بالتيمم الأول ولا يلزمه إعادة التيمم. لماذا؟ قالوا لأنه لما تيمم أولا فهو على حكم الطهارة ولم يوجد منه الحدث، فلم يوجد السبب الذي يرفع الطهارة، وطلب الماء لا يلزم منه التيمم. يعني نحن نقول بأنه يلزمه أن يطلب الماء إذا دخل وقت الصلاة يبحث عن الماء، ولكن إذا طلب فلم يجد الماء فما الموجب للحكم على تيممه بالنقر؟ لم يوجد السبب الذي ينقض وضوءه، فلا يلزم من وجوب الطلب وجوب التيمم، يلزمه أن يطلب، فإن وجد الماء انتقض تيممه ووجب عليه استعمال الماء، وإن لم يجد فلم يوجد ما يوجب الحكم عليه بعدم الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فابن خويزم من داد رحمه الله بنى هذه المسألة وهي مسألة التيمم إذا خرج الوقت ودخل الوقت الآخر بناها على هذه المسألة. نعم. فمن قال يجب لكل صلاة يرى أن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أمر يدل على التكرار، ويقول إنما أجزأ الوضوء للصلوات الكثيرة بدليل منفصل، وهو حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد. يقول فمن قال يجب لكل صلاة يرى أن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أمر يدل على التكرار، يعني الذين قالوا بوجوب التيمم لكل صلاة وهم جمهور العلماء استدلوا بهذه الآية الكريمة بناء على أن قوله فتيمموا هذا أمر، والأمر يدل على التكرار إذا وجد سببه، فإذا وجد السبب وهو دخول الوقت الآخر فيلزمه أن يعيد هذا الواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه. فبنى ابن خويزمنداد الخلاف في هذه المسألة على هذا الأصل، ثم قالوا بأن هذه الآية هي عامة ولكن أخرجنا منها الوضوء فبقي التيمم، يعني أخرجنا الوضوء من هذه الآية التي هي عامة وتدل على التكرار، أخرجنا الوضوء لدليل منفصل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم فتح مكة. والمؤلف نسبه إلى يعلى بن أمية، والصواب أنه بريدة الأسلمي رضي الله عنه، وهذا انتقل ذهنه رحمه الله إلى حديث القصر الصلاة. يعلى بن أمية هو الذي قال ما بالنا نقصر وقد أمنا، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا انتقال ذهن من المؤلف، وصاحب الحديث أو راوي الحديث هو بريدة الأسلبي رضي الله تعالى عنه. فخرج إذن الوضوء من هذا العموم بهذا الدليل المفصل، فيبقى التيمم تحت العموم لعدم وجود ما يخرجه من ذلك، والدليل العام إذا خصص ببعض المخصصات فلا يجوز أن نخرج غير هذا المخصوص إلا بدليل، وإلا فهو داخل تحت عموم اللفظ. والمحققون يرون أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة، بل هو صالح لكل واحد منهما لأنه يصلح تقييده بكل واحد منهما. ألا ترى أن الشرع أمرنا بالإيمان دائما وأمرنا بالحج مرة واحدة، ولصلاحية الأمر المطلق لكل واحد من القيدين حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الإبهام. هذا هو القول الثالث الذي يرى أن صيغة الأمر لا تدل على المرة ولا على التكرار، وإنما تدل على طلب الماهية، ونسبه المؤلف رحمه الله إلى المحققين من العلماء، والتعبير بالمحققين يدل على ترجيحه لهذا القول، كأنه يقول هذا قول محقق. فهذا القول يدل على أن صيغة الأمر لا تدل على المرة ولا على التكرار. لماذا؟ يقول لأن الصيغة جاءت لهذا وجاءت لهذا، ومثل للأمر الذي يقتضي الإيمان للتكرار والدوام بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فالأمر بالإيمان هذا يقتضي الدوام والاستمرار والتكرار، والأمر بالحج أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فهذا الأمر جاء للمرة الواحدة وليس للتكرار، فهذا يدل على صلاحية صيغة الأمر لكل من المعنيين، وما دام أنه جاء لهذا وجاء لهذا فهو حقيقة فيهما، يعني حقيقة في المرة وحقيقة في التكرار، ولكن ليس من باب الاشتراك اللفظي وإنما من باب الاشتراك المعنوي، وهذا هو المقصود بأنه يدل على طلب الماهية، لأن طلب الماهية هذا قدر مشترك بين المرة وبين التكرار، وهذا الذي يسمى بالمشترك المعنوي. فقالوا نحمله على هذا دفعا للمجاز والاشتراك، لأننا لو جعلناه حقيقة في المرة أو في التكرار مجاز في الآخر فهذا من باب حمل اللفظ على التجوز وهو خلاف الأصل. وإذا قلنا هو حقيقة فيهما معا على سبيل الاشتراك اللفظي فهذا أيضا يعترض عليه بأنه على خلاف الأصل، لأن الاشتراك على خلاف الأصل، لأن الاشتراك يدل على تعدد الوضع، وتعدد الوضع خلاف الأصل ويحتاج إلى دليل. فلهذا قالوا بأن صيغة الأمر تدل على طلب الماهية فقط، وهي صالحة للمرة وللتكرار. ويؤكد هذا قال حسن الاستفهام والسؤال، يعني أنه يحسن السؤال والاستفهام من العارف بلغة العرب إذا أمر بأمر أن يقول هل هو لمرة أو لمرات. فإذا سأل هذا السؤال فهو حسن عند كل عارف بلغة العرب ولا يستحق الذم والتوبيخ. فقالوا حسن السؤال هذا دليل على أنه لطلب الماهية، وضرب مثلا لحسن السؤال. ففي الحديث أن الأقرع بن حابس أو سراقة بن مالك، لا أدري أي الرجلين، سأل رسول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فقال يا رسول الله أحجنا لعامنا هذا أم للأبد، يعني هل يجزئنا حجنا عن عامنا هذا فقط فنحتاج إلى تكرير حج في كل سنة أو يجزئنا للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأبد. فلولا أن الأمر المطلق يحتمل التكرار والمرة الواحدة لما حسن من السائل هذا السؤال. هذا استشهاد من المؤلف رحمه الله على أن صيغة الأمر لطلب الماهية بدليل حسن السؤال والاستفهام، فذكر أن هذا السؤال والاستفهام حصل من الأقرع بن حابس وهو عارف بلغة العرب، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال، ما أنكر عليه هذا ولا قال له لماذا تستفهم عن شيء دل عليه كلام العرب. وتردد الشريف رحمه الله في راوي الحديث أو قائل هذا الكلام هل هو الأقرع بن حابس أو سراقة بن مالك، والصواب أنه الأقرع بن حابس هو الذي قال حجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد يا رسول الله. وأما سراقة بن مالك فهو الذي سأل في متعة الحج، متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد يا رسول الله، كما جاء في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقرع بن حابس وهو من أهل اللغة الذين يحتج بلغتهم استفهم عن الأمر الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم هل هو لمرة واحدة أو للتكرار. فلو كان الأمر يدل على المرة فقط أو على التكرار لما حسن هذا، لأنه يعرفه من دلالة اللغة، لكنه استفهم، وهذا الاستفهام يدل على أنه لا يدل على أحدهما بل هو صالح فيهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الاستفهام، فقال هذا دليل على أن صيغة الأمر لا تدل على المرة ولا تدل على التكرار، وإنما هي صالحة لهما. نعم. المسألة الرابعة في أن الأمر المؤقت بوقت موسع هل يتعلق بأول الوقت خاصة أو بآخره خاصة أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت؟ هذه المسألة الرابعة من مسائل الأمر، وهي مسألة الأمر في الواجب الموسع هل يتعلق بأول الوقت أو بآخره أو ببعض معين أو بعض مبهم أو يتعلق بجميع الوقت. ونحن نعرف أن الواجبات نوعان، هناك واجبات مؤقتة ربطها الشارع بوقت معين وواجبات غير مؤقتة لم يربطها الشرع بوقت معين. فالواجبات المؤقتة قسمها العلماء إلى قسمين، إلى واجب مؤقت موسع وإلى واجب مضيق. فالواجب الموسع قالوا هو الواجب الذي يسع وقته لأدائه وأداء غيره من جنسه، بمعنى أن الوقت فيه سعة بحيث يمكن أن تفعل الفعل ثم تنتهي منه وتفعل الفعل نفسه مرة أخرى، مثل وقت صلاة الظهر مثلا وقت موسع، لأنه يمكن أن يصلي الإنسان أربعا ثم ينتهي ثم يصلي أربعا وهكذا. وإنما قالوا من جنسه، لأن الفعل إذا كان من غير جنسه فيمكن فعله في الواجب المضيق أيضا، فلهذا قالوا من جنسه. فالواجب الموسع إذن هذا هو حقيقته، هو واجب يسع وقته لأدائه وأداء غيره من جنسه أيضا، ويسميه الفقهاء الحنفية بالظرف، كما أنهم يسمون الواجب المضيق بالمعيار. فالواجب الموسع هذا مثل صلاة الظهر، مثل صلاة العشاء، هل يتعلق الوجوب بأول الوقت أو يتعلق بآخر الوقت أو لا يختص بجزء معين من الوقت، كما قال اختلف في ذلك الأصوليون. فذهب بعض الأصوليين إلى أن الواجب يتعلق بأول الوقت، وقال آخرون يتعلق الواجب بآخر الوقت، وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يختص بجزء معين وإنما يتعلق بالوقت على سبيل التوسيع، يتعلق بجميع الوقت على سبيل السعة، لكنه يتعين الآخر إذا ضاق الوقت، إذا ضاق الوقت عن أداء الواجب فيكون الجزء الأخير هو الواجب. والمشهور عند علماء الحنفية أن الأمر إنما يتعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء، يعني الجزء الذي يختاره المكلف لإيقاع الفعل فيه، فقيل الآخر وقيل الأول وقيل ما به الأداء يتصل. الجزء الذي يتصل به أداء الفعل هو وقت الوجوب عندهم، وهو قريب من قول الجمهور. فهذه الأقوال في هذه المسألة. نعم. وقد اختلف في ذلك الأصوليون، فبعض الشافعية يرون أن الأمر متعلق بأول الوقت، فإن تأخر الفعل عن أول الوقت ووقع في آخره فهو قضاء سد مسد الأداء. وبعض الحنفية يرون أن الأمر متعلق بآخر الوقت، فإن قدم في أوله فهو نفل سد مسد الفرض. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر لا يختص تعلقه ببعض معين من الوقت، فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخر عاصيا بالتأخير، ولكان قاضيا لا مؤديا، وحينئذ يجب عليه أن ينوي القضاء، وهو خلاف الإجماع. ولو تعلق الأمر بآخر الوقت لكان المقدم متطوعا لا ممتثلا للأمر، ولوجبت عليه نية التطوع، ولما أجزأت عن الواجب كما لو فعلها قبل الوقت، وهذا خلاف الإجماع، فثبت أن الأمر لا يتعلق ببعض معين. فهذا سرد للأقوال الثلاثة في هذه المسألة، ونسب القول الأول إلى بعض الشافعية، ولكنه ليس القول المشهور عنده وليس المذهب عند الشافعي. فذهب بعضهم إلى أن الواجب أو الأمر متعلق بأول الوقت، فإذا تأخر المكلف في أداء الفعل فقالوا هذا قضاء يسد مسد الأداء، يعني يقوم مقام الأداء، لأن القضاء هو فعل العبادة بعد وقتها، والأداء فعل العبادة في وقتها. فهؤلاء قالوا الوجوب إنما يتعلق بأول الوقت، فإذا مضى أول الوقت ولم يؤدي المكلف هذا الفعل فإنه قد خرج وقته، فإذا فعل بعد ذلك فيما بقي من الوقت الذي حدده الشرع قالوا فهذا قضاء لكنه يقوم مقام الأداء. والسبب في هذا أنهم نظروا فوجدوا أن الوجوب يتعلق بالذمة عند أول الوقت، إذا دخل الوقت فالذمة تعمر بالواجب. لماذا؟ لأن السبب سبب الوجوب إذا وجد فيوجد المسبب وهو الوجوب، السبب ما يلزم من وجوده وجود المسبب ويلزم من عدمه عدم المسبب، فقالوا أول الوقت هو السبب، وما دام أن هذا السبب قد وجد فالوجوب إذن قد وجد، وهذا الجزء هو وقت الوجوب أو متعلق الوجوب. والقول الآخر قال وبعض الحنفية، نسبوا إلى بعض الحنفية من العراقيين منهم، ذهبوا بأن الأمر أو الوجوب متعلق بآخر الوقت، وبناء على هذا القول لو عجل المكلف الفعل ففعله في أول الوقت فقالوا هو متنفل، ولكن زادوا على هذا فقالوا هذا يعني نفل يسد مسد الفرض، يعني يقوم مقام الفرض. والقول الثالث وهو قول جماهير أهل العلم وهو الذي نسبه إلى المحققين من الأصوليين بأن الأمر لا يختص ببعض معين من الوقت، وإنما يتعلق بالوقت جميعا على سبيل التوسيع وليس على سبيل التضييق، كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني ممتدا إلى غسق الليل. فهذه الآية تدل على أن الحكم يثبت بأول الوقت ولكن ثبوتا ممتدا إلى آخر الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي لما علم الأعرابي أوقات الصلاة قال له في اليوم الثاني أين السائل؟ الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين، يعني وقت الصلاة وهو الوقت الواجب ما بين هذين، فهذا عام في الوقت جميعا. فالجمهور قالوا بأن الواجب إنما يتعلق بجميع الوقت على سبيل الساعتين. وذكر التلمساني رحمه الله استدلالا لهذا القول وهو أن المكلف لو قلنا بأن الوجوب يتعلق بأول الوقت لصار المكلف عاصيا بالتأخير، وهذا خلاف الإجماع، العلماء أجمعوا على أن المكلف يجوز له أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت إلى آخره، المهم أن يصليها قبل خروج الوقت. فلو كان الأمر إنما يتعلق بأول الوقت فقط بدون امتداد فإن هذا يستلزم أن يكون المكلف عاصيا وأن يكون فعله بعد ذلك قضاء وليس أداء. وقولهم بأنه قضاء يسد مسد الأداء هذا غير مقبول، فالأداء حقيقته غير القضاء، والفعل إذا أدي خارج الوقت فهو قضاء وليس أداء. وكذلك إذا عجل المكلف الفعل وقلنا بأن الوجوب إنما يتعلق بآخر الوقت، فإن معنى ذلك أن المكلف قد أدى الواجب قبل دخول الوقت، وأنه يكون متنفلا، والنفل لا يقوم مقام الفرض. النافلة لا يمكن أن تسد مسد الفرض للفرق بينهما. فمن هنا كان الأمر إنما يتعلق بجميع الوقت ولا يتعلق ببعض معين. نعم. ومما ينبني على هذا الأصل اختلافهم في الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت، فالشافعية يرون أن الصلاة تجزئه لأن الوجوب عندهم متعلق بأول الوقت، فهذا الصبي قد بلغ بعد انقضاء زمن الوجوب فلا إعادة عليه كما لو بلغ بعد انقضاء الوقت. والحنفية يرون أن الصلاة لا تجزئه لأن الوجوب عندهم متعلق بآخر الوقت فقد أدركه زمن الوجوب وهو بالغ، فوجب عليه أن يصلي كما لو بلغ قبل الوقت. وعندنا في المذهب في ذلك قولان، ونظرنا فيه فقهي ومحله كتب الفقه. ذكر هنا مسألة فقهية تنبني على هذا الأصل، ويقصد بالأصل هذه المسألة الأصولية، وهي أن الوجوب هل يتعلق بأول الوقت أو بآخره أو بجميع الوقت على جهة الساعة. فذكر أن هذه المسألة وهي مسألة الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم قبل خروج الوقت صار من المكلفين ببلوغه، بلغ قبل خروج الوقت وبقي منها ما يؤدي به الفرض، فهنا في هذه الحالة هل تجزئه الصلاة التي صلاها في أول الوقت عن الفرض الذي أدركه، أو لا تجزئه تلك الصلاة وتلزمه الإعادة؟ فمن يقول بأن الوجوب يتعلق بأول الوقت يقول تجزئه هذه الصلاة ولا تلزمه الإعادة. لماذا؟ لأنه أدى الصلاة في وقت الوجوب، أدى الصلاة في وقت الوجوب، وهم يرون أن أول الوقت هو وقت الوجوب، فلا تلزمه الإعادة وتجزئه تلك الصلاة التي صلاها. ومن يقول بأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت وليس بأوله يقول تلزمه الإعادة ولا تجزئه تلك الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة التي صلاها وقعت قبل وقت الوجوب، فهو كما لو صلى الصلاة قبل دخول الوقت لا تجزئه وتلزمه الإعادة. وجمهور العلماء على أن هذه الصلاة لا تجزئه وأنه تجب عليه صلاة الفريضة، تجب عليه إعادة الصلاة. أما وجوب الصلاة عليه فلأنه أدرك زمن الوجوب، لأن الزمن عندهم موسع من أول الوقت إلى آخره، وهو قد أدرك زمن الوجوب فوجبت عليه الصلاة، ولا تجزئه تلك الصلاة لأنها نافلة كانت ما كانت فريضة في حقه، والنافلة لا تجزئ عن الفريضة. ونسب القول الأول للشافعية والثاني للحنفية، والصواب أن الأول قول بعض الحنفي بعض الشافعية، بل أنكره بعض الشافعية كالأسنوي والسبكي وقالوا هذا لا يعرف في مذهبنا، والثاني هو قول بعض الحنفية أيضا وليس هو القول المشهور عنده. وذكر في مذهب مالك قولين لكن المشهور عن مالك أنه مع الجمهور وأنه لا تجزئه هذه الصلاة وتلزمه الإعادة. والواقع أن القول الأول والثاني ينتهي إلى إنكار الواجب الموسع، ينتهي إلى الإنكار للواجب الموسع، لأنهم جعلوا أول الوقت هو وقت الوجوب وما بعده ليس ظرفا للعباد، وهذا إنكار لتوسعة الواجب. والثاني كذلك الذي جعل وقت الوجوب هو آخر الوقت بمقدار ما يصلي، كذلك هم قولهم هذا ينتهي إلى إنكار التوسع في الواجبات في وقت الواجبات. بل إن بعض الأصوليين بنى يعني هذين القولين على إنكار وجود واجب موسع في الشريعة، بناء على أنهم يرون أنه يتناقض الوجوب مع التوسعة، قالوا لأن الوجوب يقتضي المبادرة والإتيان بالفعل والتوسعة يقتضي جواز التأخير وهذا تناقض، فلهذا أنكروا وجود الواجب الموسع في الشريعة. لكن جمهور أهل العلم على إثبات الواجبات الموسعة وأنه لا تناقض بين الإيجاب وبين السعة، فالإيجاب متعلق بأصل الفعل والسعة متعلقة بالوقت، والتناقض من شروطه أن يجتمع في محل واحد ولم يجتمع هنا، فهذا متعلقه غير متعلق الآخر. فالقول الأول والثاني هو إما يعني مبني على إنكار التوسعة في الوقت، وإما ينتهي إلى القول بهذا. ومن ذلك اختلافهم هل التغليس أفضل بصلاة الصبح أم الإسفار، فالشافعية ترى أن التغليس أفضل لأنه زمن الوجوب، والحنفية ترى أن الإسفار أفضل لأنه زمن الوجوب. كذلك بنى على هذا الأصل مسألة أخرى، وهي مسألة الأفضل في صلاة الصبح، هل هو التغليس أو الإسفار. التغليس المقصود به أداء صلاة الصبح في أول وقتها، هذا المقصود به وليس المراد المعنى اللغوي، لأن التغليس في لغة العرب هو السير بالغلس في وقت الغلس، والغلس هو ظلمة آخر الليل. والمقصود هنا ليست الصلاة في بالليل، إنما المقصود تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عندما لا تزال الظلمة باقية. والإسفار هو التأخير لصلاة الصبح عند تبين الأشياء، عند انتشار الضوء، لأن الإسفار في لغة العرب هو الإضاءة، والصبح إذا أسفر يعني إذا انكشف وتبينت الأشياء للناظرين. فهل الأفضل في صلاة الفجر أن تصلى في أول وقتها والظلمة لا تزال باقية، أو الأفضل فيها التأخير؟ والبحث كما ترون إنما هو في الأفضلية، لكنه لو صلىها في أول الوقت أو في آخر الوقت قبل طلوع الشمس فقد أدى الواجب. لكن ما هو الأفضل؟ في الشافعية ومعه جمهور الفقهاء يرون أن التغليس أفضل، من الأفضل في صلاة الصبح أداؤها في أول الوقت ولا تزال الظلمة باقية. استدلوا على هذا بفعله صلى الله عليه وسلم في المعروف من سنته أنه ما صلى الفجر إلا بغلس، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كان النساء ينصرفن من صلاة الصبح متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، لا يعرفن، يعني لا يعرفهن أحد بسبب شدة الظلمة، يعني إلا مرة واحدة أسفر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بصلاة الصبح، وهي المرة التي جاء الأعرابي يسأل عن أوقات الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم في أول الوقت في الغلس، صلى الصبح في الغلس، وفي اليوم الثاني صلاها عند الإسفار، ثم قال أين السائل؟ الوقت ما بين هذين. فهذه المرة الوحيدة التي أسفر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، وهو يدل على الجواز، ولكن الأفضلية قالوا ما داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، داوموا على الأخذ بهذه السنة. ويرجح هذا عموم الأحاديث التي دلت على أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة لأول وقتها كما جاء في بعض الروايات. لكن الحنفية أبو حنيفة رحمه الله أصحابه يرون أن الأفضل هو الإسفار، واستدلوا على هذا بحديث رافع بن خديج، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فأخذوا بهذا الحديث الذي يدل ظاهره على الأفضلية، فإنه أعظم للأجر. ولكن الجمهور أجابوا عن هذا الاستدلال من ناحية الإسناد، فقالوا هذا الحديث ليس بالقوي لأن مداره على عاصم ابن عبد الله، عاصم ابن عمر ابن قتادة، وليس بالقوي. وأما من حيث المعنى فقالوا المقصود به هو التحقق من دخول وقت الفجر، ليس المقصود به تأخير صلاة الفجر إلى وقت الإسفار، وإنما المقصود به التحقق من دخول وقت الفجر بحيث لا تقع الصلاة بالليل، وخاصة في الليالي المقمرة. الليالي المقمرة اشتبه فيها الفجر بالليل، فكأنها دعوة إلى التحقق والتثبت بحيث لا تصلى صلاة الفجر إلا بعد التيقن من دخول الوقت. فحملوه على هذا المعنى جمعا بينه وبين الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم الفعلية من صلاته الفجر بغلس. فالمؤلف رحمه الله يقول هذه المسألة أيضا من المسائل المبنية على هذه القاعدة، وهي قاعدة هل الأمر يتعلق بأول الوقت أو بآخر الوقت. فمن قال يتعلق بأول الوقت قال التغليس أفضل، ومن قال بأن الواجب يتعلق بآخر الوقت قال الإسفار أفضل. والبناء هذا نسبي، يعني ليس عاما، لكن هو بالنسبة لبعض الفقهاء لما قالوا في تلك المسألة كذا قالوا في هذه المسألة كذا، ولكنه ليس عاما، فإن الجمهور قالوا باستحباب التغليس مع أنه لا يقولون بأن الوجوب يتعلق بأول الوقت. والحنفية أيضا قالوا باستحباب الإسفار، والمعتمد عندهم أن الوجوب يتعلق بوقت الأداء وليس بآخر الوقت. لكن بعض الحنفية من العراقيين الذين قالوا بأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت بنوا قولهم في هذه المسألة على قولهم في هذه القاعدة الأصولية. المسألة الخامسة: في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين هل يتعلق الابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين؟ فجمهور العلماء يرون أنه يتعلق ابتداء بالجميع، ومنهم من يرى أنه يتعلق ببعض غير معين. وحجة الجمهور أن العقاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعا، وإنما يعم العقاب لعموم الوجوب. هذه المسألة الخامسة من مسائل الأمر، وهي مسألة تتعلق بالفرض الكفائي. والفرض الكفائي كما نعرف هو الفرض الذي إذا فعله بعض المكلفين وتحققت بهم المصلحة سقط عن الباقي، أو كما عبر صاحب المراقي: ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. يعني الواجب الذي طلب الشارع تحصيله دون اعتبار للفاعل لهذا الواجب. هذا الفرض الكفائي هل يتعلق الخطاب فيه بجميع المكلفين، أو يتعلق ببعض المكلفين؟ فاختلف الأصوليون في هذا كما أشار، وذهب الجمهور من هؤلاء الأصوليين إلى أن الخطاب في الفرض الكفائي يتعلق بجميع المكلفين، ولهذا قالوا بأن الفرض الكفائي يشارك الفرض العيني في أصل الوجوب، يشاركه في أصل الوجوب ونوعه. ولكن الفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي هو في السقوط، فالواجب العيني لا يسقط بفعل البعض، والواجب الكفائي يسقط بفعل البعض. فقالوا الفرق بينهما ليس في الابتداء، ولكنه في السقوط والانتهاء. الفرض الكفائي عندهم يتعلق بجميع المكلفين مثل الفرض العين، كما أن الفرض العين يتعلق بجميع المكلفين، كذلك الفرض الكفائي يتعلق بجميع المكلفين. لكن الفرق بينهما أن الفرض الكفائي يسقط بفعل البعض وحصول المصلحة، وأما الفرض العين فإنه لا يسقط بذلك، إنما يسقط بالامتثال أو تعذر الامتثال. وذهب بعض العلماء، وهو ما يفهم من كلام الفخر الرازي في المحصور، أن الخطاب في الواجب الكفائي يتعلق ببعض مبهم من المكلفين، لا يتعلق بالجميع، وإنما يتعلق ببعض مبهم من المكلفين. والذي دفعه إلى هذا القول هو أنه رأى أن الفرض الكفائي يسقط بفعل البعض اتفاقا، يسقط بفعل البعض اتفاقا، يعني اتفق العلماء أن الفرض الكفائي إذا قام به بعض المكلفين وتحققت به المصلحة أن هذا يسقط الفرض عن بقية المكلفين، وهذا قدر متفق عليه. فقال: سقوط التكليف بفعل البعض دليل على أن الخطاب إنما يتعلق بالبعض وليس بالجميع، ولو كان الخطاب للجميع لما سقط بفعل البعض. فهذا ما ذهب إليه الفخر الرازي وبعض الأصوليين. لكن الجمهور أجابوا عن هذا بأن سقوط الفرض الكفائي بفعل البعض ليس لأن الخطاب متعلق ببعض المكلفين، ولكن لتحقق المصلحة وحصول المقصود، لتحقق المصلحة وحصول المقصود، ولهذا سقط عن الباقي. يعني إذا وجدنا غريقا في البحر فنزل بعض الناس وأنقذه، المصلحة تحققت هنا وإنقاذ هذه النفس، ولا معنى لأن ينزل بعد ذلك بعض المكلفين أو نقول لهم يجب عليكم أن تنزلوا، فسقط عن الآخرين لحصول المصلحة وليس لأن الأمر يتعلق بالبعض. فالخطاب إذن، وهو مذهب الجمهور والأقوى في هذه المسألة، أن الخطاب يتعلق بالجميع، لماذا؟ الدليل الأول الذي أشار إليه هو الإشارة إلى مسألة تأثيم الباقين وعقابهم في حالة الترك. يعني لو اتفق المكلفون وقصروا وما قاموا بهذا الفرض الكفاية فالإثم يعم الجميع، الإثم يعم جميع المكلفين ويكونون عرضة للعقاب الشرعي. فاستدلوا بتعميم الإثم وهو قدر متفق عليه على تعميم الخطاب، لأن الخطاب لو كان موجها للبعض لما أثم الجميع، كان يأثم البعض المبهم. ولكن لما اتفقنا على أن ترك الفرض الكفائي يترتب عليه إثم الجميع كان هذا دليلا على أن الخطاب يتعلق بجميع المكلفين وليس ببعض. كما قال صاحب المراقي: وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر. تعذر يعني تعذر تكليف المجهول والمبهم، يعني هو يقول بأنه متعلق ببعض مبهم، هذا على خلاف الأصل في التكاليف الشرعية. التكليف الشرعي إنما يتوجه إلى المعلوم والمعين ولا يتوجه إلى البعض المجهول. ثم يرجح هذا القول التمسك بعموم اللفظ، لأن الفروض الكفائية جاءت بصيغة عامة. يعني مثلا في موضوع الجهاد مثلا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فهو جاء بصيغة عامة وقال يا أيها الذين آمنوا، وهذا عموم يشمل جميع المكلفين. فصيغ الفرض الكفائي إنما جاءت بصيغة عامة وهي تؤكد أن الخطاب في هذه الفروض الكفائية متوجه لجميع المكلفين. ومما ينبني على هذه المسألة أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه يتيمم للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس ولا يتيمم للنوافل. طيب. وفي تيممه للجنازة خلاف بناء على هذا الأصل، فمن يرى أنه يتيمم يرى أن الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية. ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين، فكانت الجنازة في حقه كالنوافل. هذه مسألة فقهية بناها على هذه القاعدة الأصولية، وهي مسألة الحاضر الصحيح. يعني المكلف إذا كان حاضرا غير مسافر، صحيحا غير مريض، فهل يتيمم لصلاة الجنازة إذا عدم الماء؟ هل يتيمم لصلاة الجنازة إذا عدم الماء أو لا؟ قاعدة والمشهور عند المالكية أن الحاضر الصحيح إنما يتيمم للفرائض وليس للنوافل والسنة. هذا المشهور عند المالكي، أن الحاضر الصحيح يتيمم للفرائض وليس للسنن والنوافل. بناء على هذا، لو حضرت الجنازة وعدم الماء وهو صحيح وحاضر، فهل يتيمم لصلاة الجنازة أو لا يتيمم؟ قال: هذه المسألة مبنية على هذه المسألة الأصولية، هل الخطاب في الفرض الكفائي متعلق بالجميع أو بالبعض؟ فإذا قلنا الخطاب في الفرض الكفائي متعلق بجميع المكلفين فيجوز له أن يتيمم ويصلي. لماذا؟ لأنه يتيمم لفرض، لأداء فرض، لأنه هو مخاطب بفرض الكفاية وداخل في هذا العموم. وإذا قلنا بأن الأمر يتعلق بالبعض المبهم وليس بجميع المكلفين فلا يتيمم، لأنها نافلة في حقه، والتيمم للنوافل والسنن لا يجوز عنده. بناء على إيش؟ بناء على أن يعني الأصل في الحاضر الصحيح أنه يتوضأ ولا يتيمم، ولكن استثني من هذا الأصل التيمم للفرائض خشية فوات الوقت، فما عداها بقي على الأصل وهو المنع ووجوب استعمال الماء. فهذه المسألة الفقهية بناها المؤلف رحمه الله على تلك المسألة الأصولية، ولا شك أن هذه المسألة الأصولية في الحقيقة تدل على أهمية الفرض الكفائي وعلى مكانته، وكونه كفائيا ليس مسوغا للتفريط فيه، وإنما كونه كفائيا هذا أدعى إلى الاهتمام به، فهو كالفرض العين، وإنما يختلف عنه في السقوط وليس في الابتداء. فكونه كفائيا لا يعني التفريط فيه كما هو يعني الشائع عند الناس، ما دام أنه فرض كفاية فكأنه ليس مخاطبا. والفرض الكفائي أنت مخاطب به كخطابك بفرض العين، وهذا يستدعي مزيدا من الاهتمام والتوجه للإتيان بهذه الفروض الكفائية. لكن غاية الأمر أن الشرع يقول إذا تحققت هذه المصلحة فلا أوجبه على الجميع، أسقطه عن الباقي. فهذه المسألة هي بالحقيقة تدل على يعني أهمية الفرض الكفائي وميزته، بل بعض العلماء جعله يعني أفضل من الفرض العين خلافا للجمهور. جمهور فرض العين آكد وأفضل من الفرض الكفائي، ولكن يجب الاهتمام به كالاهتمام بالفروض العينية. صلى الله وسلم على نبينا محمد.